السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هننزل مع بعض بقى يا جماعه ان شاء الله باذن الله الموضوع ده هيبقى حلو قوي باذن الله. انا هكتب لكم مجموعات بقى باذن الله، بس هو في حاجه لو اقدر كده بقى اظهر صباح الفل. ما كانوش اظهر. طب اللي اظهر المفروض اظهر يكتبوا اظهر عشان نعرف نتعامل مع، يعني ليه ليه نظام غير عين شمس وليه امتحاناتهم غير عين شمس. خلاص ماشي، اللي كتبوا اللي كتبوا اسمائهم هناك بس ايه يقول اسمائهم تاني بس وقدامهم اظهر. يلا يا شباب انتوا رايحين كده بص بقى يا باشا، نرجع بعد كده بقى على ايه؟ على ايه؟ على الفيكس ار بيرف، على فيكس ار بيرف. كان ده فاول ولا كده بدل اوس معايا؟ فيكس ار بيرف بقى اللي بيحصل بقى؟ ايه كريتيكال فيتشر اوف فيكس ار بيرف؟ ادي ليتر فاول، ادي ليتر فاول، هنا ده كاتبه فيكس كده، يعني فيها ادهيشنز ماسكات، ادهيشنز معلقه ورا، ادهيشنز ايه؟ معلقه ورا. اوكي يا ريتا؟ فهو اسمها ايه؟ فيكس ار بيرف. ايه الاحتمالات بقى؟ اول احتمال يطلع يوتس خايف ويسقط، يبقى اسمه يحصل هنا ايه؟ ابورشن. يبقى هنا في هنا ريكارن او هابيتشوال ابورشن. هابيتشوال ايه؟ ابورشن. ده اول احتمال. ثاني احتمال يوتس صعيدي، حلق الطلاق ما يسقط، ماشي كده؟ عمال يتملي ويبدا في البلزم معاك؟ ضغط على كل حواليه. اسمه يا دكاتره؟ على فكره اسمه انكارتريشن. مين خد هرنيا؟ ايوه مش عارف اسمها انكارتريشن. يعني ايه انكارتريشن؟ يعني ايه؟ يعني انتراد، انتراد يعني محشوره، مشتجده، محبوسه، محشوره، ماشي كده؟ فالانكارتريشن ايه كده بيكتشر؟ فور ايه؟ فور دي معايا كده؟ طب اخر نوع اسمه ايه بقى؟ اسمه انتيريور ايه؟ ساكيوريشن. يوترس اليهودي ادي ساكيوريشن، وينتهي به الامر الى رابتشر ايه؟ يوترس. علاج كل ده بتعمله ده؟ من فضلها اللي فاتت المره الجايه ان شاء الله. خلاص؟ وكده هنشترك هذه الاديشن ونقوم قلبين يدرس مين لقدام. ربنا خالق سبحانك يا رب خالق ما بين هنا اللي هو الفاجينا والبلغة سوري وبين اليوترس عند الكورنو هنا. هنا في ليجامنت كده ماشي كده قدام من ابر وان ثيرد اوف مين اوف ليبي ميجور. في ليجامنت كده ما يعني كده شكل كده راوند عامل زي حبل غسيل ما بين الكورنو ما بين ابر وان ثيرد اوف دي اوف دي بلغة اسمه راوند ليجامنت. هذا راوند ليجامنت دوت هو اتمص قوي وطول قوي فاليوترس زائد قوي لورا. عايزين يكشكش يكشكش يكشكش يكشكش كده المنظر ده. عايز لما هو موجود ورا يتعدل يتعدل يتعدل يتعدل لغايه يبقى ايه؟ يبقى قدام كده. يعني انا هعمل هنا ايه؟ العلاج بتاعنا هو ابلايكيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا راوند ليجن. اكشكش الراوند ليجن اقصره ان انا اكشكش. معايا يا دكاتره؟ معايا يا دكاتره؟ معايا معايا. لا استنى اعرفها دلوقتي. اسمها يا دكاتره؟ اسمها فينترو سسبنشن. فنتري فنترو سسبنشن. يعني احنا بنخليه كده هو ايه عايم ماشي كده والقدام بس بيتحرك. في عمليه قديمه قوي كنا بنعملها بس كان بنعملها ايام زمان. ايه بقى العمليه القديمه؟ كانوا بيخلطوا الرحم ده في الانتير ابدومينال وول، يعني هنا مثلا كده في الريكتس يبقى قديم في الريكتس. فبيعملوا حاجه اسمها فنترو فيكسيشن. بيخيطوا الرحم ده فين؟ في الانتير ابدومينال وول، يعني يجيبوا الرحم كده يخيطوه مثلا في الريكتس شيت كده. ايه المشكله بقى؟ مشكله لو حصل حمل ايه اللي يحصل يا دكاتره؟ الرحم دوت هيعمل زوديه بس فين؟ بس ورا. زوديه بس ورا بالمنظر ده كده. حاجه اسمها ايه بقى؟ مين يبقى يقول اسمها ايه؟ برافو عليكم اسمها بوستيريور ساكيوليشن. ولما ينفجر من قدام ينفجر منين؟ من ورا. فعشان كده هو حد يعمل فنترو فيكسيشن، نعمل فنترو سسبنشن. بس على فكره يا دكاتره انا كده يمكن ما اشرحش موضوع الار بي اس كفايه. كريتيكال بيكتشر ودي العمليه بنتو ايه؟ سسبنشن. هشرحها تاني وكل حاجه بس هو الصح ان انا اعمل بنتو سسبنشن ان انا اعمل بلايكيشن اوف مين؟ بلايكيشن اوف ذا راوند ليجمنت. ده الراوند اعمل بلايكيشن اقصره اقصره فبدل ما هو كان اليوترس ده مقلب له ورا يتقلب له قدام. بس اوعى تعمل بنتو فيكسيشن ليه؟ هتعمل زقزقه ورا فاهم؟ زقزقه ايه؟ ورا معايا ده كده الادرينال اللي ممكن تنفجر فيحصل هنا ايه؟ بوستير رابتشر. ماشي خش بقى على اخر موضوع عندنا خلاص هو موضوع الباتلس ايه؟ باتلس سسبنشن. ده انا عندي بس الفول بتاع الباتلس. ليه بقى كده يا شباب؟ على مين؟ على شايف الموضوع عندنا النهارده هو موضوع البث في البث على فكرة الكومنست تايب او الكومنست كود او لوكال يوتراين ليجن معايا دكاتره الكومنست كود او لوكال كود او يوترا هو هو البث الفرص يعني اللوكال كود دي كلها اشهرهم هو مين اشهرهم هو البث ده اشهر حاجه معايا دكاتره اشهر حاجة في اللغة الفوز كلها هو المدرس مين؟ بدرس فتعمل مع بعض كده بدل فوز اولا الكود ليه ده كده هنا حصل الكود؟ ليه ده بقى الحاجة الكود؟ ليه حصل بدل فوز؟ ليه حصل الفيلم ده بقى ضعيف؟ عرف الرحم المحبس اللي متاح دوت اللي دي قافل على ليه عبيده جوه ليه ضعيف؟ قد يكون السبب كده روبل كونجيتر وقد يكون السبب مكتسب اسمه ايه؟ اكوار مين؟ اكوار كود يبقى الثاني مكان الكوارتين اسمه اكوار دي اكوار بس انا ضعيف متراكم معايا دكاتره يا باتر اوس ان سيرفيس متراكم ضعيف ايه سببه يا كونجيتا يا اكوار فتعال بص كده هو سيرفيس ده بيتكون من ايه؟ ده 90% منه 90% منه يا دكاتره كولاجين تمام اول حد يقول لي فايبر تيشو ده اسمه فايبر كولاجين معايا كولاجين لا النوع الكولاجين اللي عندك نوع بعد كده دي كده 10% يعني كان 10% مصر 10% ايه مصر ده 9% كولاجين و 10% ايه مصر مين اقوى المصر ولا الكولاجين مين اقوى من الاثنين الكولاجين اقوى طبعا صح اللي فاكر بتلاقي المصر دي كنت هات وسط لازم تفك انما الكولاجين ايه خالص بيستحمل معايا اللي فاكر فعشان كده خلي بالكم لو المصر كونتنت المصر كونتنت لو زادت يعني بدل مثلا 210 بقى 55 السبب ده لازم هيريح المصل ده يا جماعه ما ينفعش تعمل كونتراكشن باستمرار الكولاجين بيت باستمرار لكن المصل ده طالما انا هعمل كونتراكشن لازم تفك لازم تريح معايا فعشان كده انا خليت المصل دي لو زادت عن 10% هيخلي السبب يتصاعد او عندي كمان ايه كمان عندي باد كواليتي باد كواليتي منين باد كواليتي من الكولاجين في مره خدناها قبل كده مثلا برضه مثلا اهلا بدنا كولاجين ضعيف جدا شفتوا يا جماعه في جينيس ريكورد ده الراجل اللي هو بياخد كده الفوز كده من ايه من رقبته ويغطي بيها بقه ومراكينه شوفوا ادي الفلاش حاجه زي كده تلاقي كل شيء بقى ايه بقى ميه خالص معايا يا دكاتره معايا فهنا هنا الكل اللي هنا لو ايه كل اللي زي ده على فكره مثلا الراجل اللي هو كمان ايمين ممكن يجي في ايمين دي انا برضه ايه ضعف في ايه عنف الرحم مثلا اتفضل يعني انا مش عارف تشرح لي تقول لي امثله قول لي بس ايه ويك كولج بس ويك كولج او انكريز المصل كونتنت بس weak collagen او increase the muscle ايه collagen معاك انا خدنا قبل كده malformations of the uterus كان ليه امثله ايه حتى قليل امثله سبتيت مايكروبليم على فكره يا دكاتره اللي هيخلي يوترس فوق وحش هيخلي برضه السبت تحت برضه ايه وحش يعني يخلي فوق تحت يعني فاكره وحش يعني معنى كده ان هنا برضه هيكون اللي هو congenital weakness of the uterus accompanied with other ايه اللي فاكره accompanied with other uterine malformation معايا دكاتره accompanied with other uterine malformation معايا يا شباب لا خلي بالكم برضه ان هنا برضه ممكن السيرفيس ده ضعيف مع ايه other malformation زي مين؟ ريفايكول ويت ريسبتين ريفايكول ويت فاندسيس اللي يخلي يوتر فوق وحش برضه السيرفيس تحت يبقى برضه ايه ضعيف وحش الحاجه الثالثه دكاتره كان في دواء اول ايه تشوفه صنع كان عندي بعد كتير ايه في مخلط وفي نصف مخلط وفي مخلط لا نصف في السد اول ايه في مخلط كان 150 ده على فكره تصنيعه كان 1130 لكن هو السود بتاع العلاجات 1150 الاسم الدب اللي هو اسمه داي ديفاين الستيروسترون داي فاستيروسترون هذا كل شيء هذا اللي لقيته انه بيعمل ايه بيعمل فورميشن بيعمل ايه دكاتره بيعمل هايبوبليزيا في الفولوبيا تيوب هايبوبليزيا في اليوترس هايبوبليزيا في السيرفس هايبوبليزيا في الفاجينا هايبو هايبو هايبو هايبو الفاجينا عند الولاده بتبقى كولامنر وبعدين من عند 18 يير وكل هذا الكولامنر كله يتحول لايه؟ ستراتيفايد بتكون سانكرز نايت يعني كله يتحول من كولامنر الى ستراتيفايد سكويمس مانكرز نايت حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها سكويمس ميتابليزيا سكويمس ميتابليزيا غير السكويمس من كولامنر الى ستراتيفايد سكويمس مانكرز نايت مين وقفه؟ الضاد اي 5 التستوستيرون ده اللي وقفه ما خلاش تحول الى كولامنا لاستفاد فين الضاد اي 5 التستوستيرون معايا فاكره يبقى انا خلي بالكم الضاد اي 5 التستوستيرون بيعمل ايه؟ ستوب ده سكويمس بيتا بليس صف سكويمس بيتا بليس عشان كده تحت في الفاجينا مالها تحت في الفاجينا كده ايلاند في الفاجينا كده ايلاند ايلاند ايلاند عباره عن ايه عباره عن كولابنر ايبيثيليا ايه المشكله بتتحول الى مالجنسي الى ادينو كارسينوما عشان كده المثال احنا في الطب عندنا اللي هو اسمه الضي تستوستيرون المثال احنا في الطب عندنا المثال الوحيد في المدسن كله اللي هو عباره عن تراتوجينيك اند كارسينوجينيك تراتوجينيك اند كارسينوجينيك طب بيعمل ايه بالسلب يا دكتور بيعمل ايه بالسلب عارفين عرض دي كروني عارفين بقى بيبقى السيرفس عامل زي كده عامل زي عرض دي كروني اسمه ايه اسمه سيرفايكال هود سيرفايكال هود يعني هود صعبود زي ما يكون كده واحد لابس صعبود والصعبود ده لسه واقع كده من كتر ما هو فلوبي واقع كده فالتالت من كتر ما هو فلوبي عامل زي الصعبود معاه دكاتره فلوبي خالص ميه خالص ما يستحملش مين ما يستحملش بيبي معاه دكاتره فيها بدله في ايه بدله يعني معنى كده الكونجيتال كوزس اوف بدله اوف قد يكون انكريز المسل كونتنت او بور كولاجين او ويك كولاجين او اكمبل ويز اذر يوتراي مال كونديشن او ذات حاجه ان يوترو طب يا جماعه مين تعرف بس تسترول بتاخد يعني اللي بيعمل ده دي مال كونديشن ازاي الام بتاخده بيطلع في بتاخد المنظر ده يعني الام بتاخده يا حامل معايا فبتاخد مثال 50 في 70 عندك في 3 ل 4 مليون واحده في مين في اليوروب وامريكا فهمت بتاخدهم هذا الدواء ولادهم بقى ولادهم طلع فيهم ايه هذه مال كونديشن معايا هذه مال ولادهم مالكم معايا يبقى لو حصل يوتر اكسبوجر تو ضاي فاز تستيرون بيحصل فيه ايه تاثير مال كونديشن طب ليه بعد كده معلش هو ليه بيحصل من الكورن او ممكن تلبس دوت يبقى فيه عيب عايز اقص منه حته طويل اقص منه حته اسمها ايه اسمها سيرفايكال امبيوتيشن يعني اقص منه اقطع منه حته امبيوتيشن دي اول حاجه اقطع منه ايه اقص منه حته معاك ممكن طويل ممكن فيه مشكله في مثلا تيومر اقطع منه حته اسمها امبيوتيشن الحاجه الثانيه يا دكاتره برضو اللي ساعات عايز اخبرهم من ايه من السيرفس بايوبسي معاك طب اعمل ايه بقى باور السيرفيس دوت زي ما يكون باور مين باور البتنجان بتنجان محشي كول لو دي الاول بتنجان محشي تقور تقور تقور تقور يسمى ده كول كول ده الهرم كده مخلوط كده فبرضه انت تتفاقد بيوبسي من هنا بخش كده اقور ده بكون باور مين زي باور بتنجان بالظبط ينزل لك كول كول بالمنظر ده طب السيرفيس من بره بقى عباره عن ايه؟ ولا حاجه ده بقى حته ثابته مفيش لازمه يدور بقى منتهى الضعف بقى منتهى ايه؟ الضعف بقى متقطع مش بقى متقطع بقى اسمها ايه دكاتره هنا اسمها كل ايه كون بايوبس كل ايه كون بايوبس عشان خاطر عايز اخد الاثنين اللي جوه ده كله الاسكنات دي كلها اللي كان اسمها ترانسفورميشن دول عايز اخدها من فوق لغايه تحت فبخش باول السيرفيس دوت باخد كل الاثنين اللي جوه الاسكنات كله معايا بايوبس شوف الاثنين بتاعه فدي اسمها كل ايه كون بايوبس بعد كده بعد ما لو هنا في كوترايزيشن انا هيحصل ايه هيحصل بسمه يبقى ايه الاسباب انديوتيشن السبب الثاني كوترايزيشن او كومبايوبسي الثالث ايه كوترايزيشن عشان بيبقى عندك يعني هنا غالبا السبب اللي هي عملتها الدكتور عملتها للفيميل دي عندها التهابات ولما نحرق التهاب دوت نحرقه امل ان هو لما يتحرق وينزل يجي مكانه هيلث ايشو ده جحيم ما بقاش كده لما بيتحرق بينزل بعد كده خلاص يبقى ده بقى شويه كده بيبقى في مكانه الديش ده كله عباره عن فابريك تيشو يبقى فيري ويك ما يستحملش طب نيجي بعد كده دكاتره على الاوبستاتس بقى الاوبستاتس قاعد عندك اي محاولة للتوريد اي محاولة لولادة دكاترة بيفور فول سيرفايكال ديليشن زي كده يا دكاترة زي مثلا ادي السيرفكس اهو تمام كده لسه موجود اهو وبعدين هنا في الهيد اهي الهيد بالمنظر ده وهنا بين الجسم بعد كده اهو والرجلين بعد كده هنا الهيد اي محاولة انا اودي البيبي دوت قبل فول سيرفايكال ديليشن هيبقى في السيرفكس شد على السيرفكس مش فيضعفوا بيعملوا اوفر ايه اوفر ستريتش للسيرفكس بيقطع الكولاجين اللي فيه المفروض يا جماعه نستنى شويه لغايه امتى اصل دلوقتي عباره عن ايه عباره عن ستيج يعني ستيج اول ستيج بتلاقي الليتر ده والفاجينا كده بقت وان كانال ما بقتش لينا حاجه خالص ده اول زي ما انت عايز بيبقى فين لكن هو القصه بقى الناس مستعجله استعجال عباره عن كلها مشاكل كلها انت لازم تفهم فيها ازاي مستعجل بتقول يا جماعه عنده بعد كده وراه شغل بعد كده فالعيال مثلا ايه طالعه خالص لسه سنه غير كده خالص 9 ساعات بلد نعمل ايه بقى ممكن يركز بيدوس عضل شفاط ويشد طب استنى لسه ما وسعش كل ما بيجي نازل عمال يعمل ستريتش بعافيه بالزياده فبيقطعه معايا فبيدوس بيفور فول دايليشن هيعمل ايه؟ يقطع السيرفس الحركه الثانيه يا جماعه اله رهيبه جدا اسمها فورسز يوم يدخل اله مش على الراس وبالحديد وبينزل غصب عن ايه؟ عن كل التراك كلها يقطع برضه معايا يبقى هنا لو فورس او بيدوس فورسز او بتدوس كل ده ممكن يقطع مين يقطع السيرفس الساعه الثالثه طبعا خالص في الدايمتر الحاجه الثالثه اللي فاتت برضه خلي بالكم برضه ايه كمان الثالث حركه الدايات بقى دايات عارفين دايات بتولد عليها ازاي؟ زي العيال دي مثلا 4 سم يعني الدايمتر بتاعتها 4 سم معايا دكاتره تقوم عامله ايه بقى؟ تقوم جايه بتصبعها كده توسع توسع ازاي؟ حركه وحشه قوي اسمها مانيوال دايليتيشن بتصبعها تقور تقور وكل ما تقور كل ما توسع بيوسع السيرفس تطور طبعا لا كنت بتحصل وشفتها اللي فاتت بتيجي بيشتغل القصه دي نوال ما يعرفش ليه الحركه وحشه جدا ساعات بيعملوها عشان يخلصوا ما يعرفش ان دي الحركه بتعمل دايليتيشن للسيرفكس اوفر ديستنشن اوفر دايليتيشن للسيرفكس ويقطع مين يقطع الكولاجين فاسمها مانيوال ايه مانيوال دايليتيشن الحركه دي فاكره الصباع بلاش تبرم بقى في العيال يخشوا على شغال تلاقي نايم ايه عايز الساعه 5 الصبحيه وعنده 4 5 ايه عايز يولدهم يخش ايه يقعد يبرم في العيال شغال يقعد يوسع عايز 4 سم يخلص بقى ايه بقول ده ليه بتاع الجد وهكذا يا جماعه بس دي الحركه بس تاجع على العيال ادي العيال حقها بتصدقوا معايا ما فرقتش اللي هو ايه تعليم ثلاثه بس العيال ما يحصلهاش بعد كده بدل سنين بدل صوت حاجه ثانيه برضه يا دكاتره ساعات يحصل حاجه غريبه قوي ايه اللي يحصل بقى بص دكاتره كده زي كده هنا السيرفس دوت تمام عشان هو السيرفس دوت يعني لسه ما وسعش تماما راح منزل ليمب ليمب رفيع دخل كده بين السيرفس بيقول لقيت العيل ماله؟ لقيت العيل لسه ايه؟ لسه جوه في المنظر ده كده. يوم عامل ايه؟ يوم شده يلقطه من جوه، معايا دكاتره؟ يلقطه اسمها بريتش اكستراكشن. تمام؟ لما ينزل اللب زي كده ما تستعجلش، استنى شويه، عمال ما ينفع السيرفس، بعد كده بيجي ينزل. لكن لو انت شديت حددت على مين؟ على السيرفس، اسمها ايه؟ اسمها بريتش اكستراكشن. بريتش اللي هو ايه بقى؟ البريتش دوت ما تحت الحزام، كده اسمه بريتش. باتوكس اللي هو اللب. فوق الفوكي فالك. بيني وبين ينزل كفالك حاطط البريتش فراح حاطه وكان الدكتور كمان بريتش قصدي بيفكر بالبريتش مش قصدي ايوه ايوه ده دكاتره فراح ايه راح شد العيال عمل فيه ايه بريتش ايه بريتش اكستراكشن معاه دكاتره فعمل ايه عمل هنا بدل تقدر الدنيا كلها بريتش حتى انا بريتش راح اقدر احسه فيقدر القصه كلها هو ازاي نزل كده مش المفروض هينزل دماغه لو المفروض ان عاملاه في نار وعارف هو نازل ازاي طب ما ماشي بس هو اللي حصل ان هو ايه راح نزل هو استعجل عايز ينزل بقى عادي يولد راح شد ويشد معاه؟ مثل جوبي شد لكن ده غلط يعني اللور ليف نزل وخد مش راح شد كمل بقى هو بقى كان ممكن تستنى عليها الاف بتنزل لوحدها ما بص بقى يا شباب بص يا دكاتره نيجي على بعد كده بقى يا دكاتره ممكن يحصل سيرفايكال تير يحصل سيرفايكال ايه؟ تير عادي جدا في ولاده ممكن يحصل تير راح لازم نعمل له ايه؟ نخيط لو الست واحده ولاده في البيت طب حصل سيرفايكال تير وثبت وعدى المره الجايه يعمل ايه؟ بس ده ايه؟ بس ده يبقى الكود سهل يا دكاتره ولا صعب الكود؟ كل سنة مفيش حاجة يا اما كونجيتر يا اما اكوان الكونجيتر يبقى مصر كتيرة كولاجين ضعيف تمام يا اما مع الضيق يحصل التستوستيرون يا اما مع اذر يوتراين مال ايه؟ مال فورميشن طب ايه كمان؟ اكوان يا اما جاينا يا اما اوبس تمام الجاينا ده ايه؟ ابيليشن اوبس اشيل منه حته اقطع منه حته كورنيزيشن اورد او احرقه بالكود الايجريشن الاستاذ بقى دكاتره اي محاوله للولاده سواء كانت فورسيف او بيدوز او بيش تراكشن بيفور فول دايليشن او لو حصل كتير وما تخيلش هذا ايه؟ هذا كتير. ايه الولاده بقى يا دكاتره؟ الولاده عامله ازاي؟ مثلث اهو. دي كلينيكال بيكتشر اهو. تيجي قال لي شويه دي ركز ثلاثي افراسي اصبر دي السمتم السمتم بص على جنب على السمتم او كده كان دي شو عامه الان حاجه اثبتت القص في الدايجنوز هو دي الان حاجه الدايجنوز هو الهيت اللي انا مزوجها الان حاجه الدايجنوز ايه اللي بيحصل بقى شويه العيانه بدل ما تدرى عمال يحصل جواها تغييرات ايه التغييرات السمتم ده ربنا خلقه ايه قافل قافش ولطول كل ما تزيد الطول كل ما يبقى ديستنس صح ولا مش صح مع الولاده اللي بيحصل هتلاقيه كل شويه عمال يقصر وعمال يفتح يعني ربنا خلق السدس دوت ليه طول كلام كلام كلام عشان كده ساعات بيسموه ده تراكيه تراكيه ليه لانه هو عباره عن كلام جواه كافيتي زي التراكيه بالظبط معايا فهو عباره عن طول ليه طول عارف طوله قد ايه 1 انش امال ليه ده كل ما قد ايه 2 انش صح يعني دول ايه 2 سم ونص فالطول ده طبعا عن الديستنس قوه كل ما زاد الكولاجين كل ما يبقى قاتل اكتر معايا الحاجه الثانيه برضه ليه ايه ليه ديامتر لمثل الولاده اللي بيحصل بيوسع ويقصر يوسع عليه كلمه يوسع فاريتيشن طب يقصر يعني كلمه نقولها دلوقتي بس يعني معلش استحملوها لغايه ما نيجي نشرحها بالتفصيل بعد كده اسمها افيسمنت اسمها افيسمنت يبقى ده يرفع اسمها افيسمنت يبقى هنا يفتح ويقفل يفتح ويقفل عشان يولد مش عارف يولد معايا دكاتره طيب ايه اللي بيحصل؟ العيانه من غير ما تدرك وهي لما دكاتره تلعب مش داريه نفسها خالص ايه اللي عمال يحصل يا دكاتره؟ بيلس بيلس يعني ايه بيلس؟ يعني من غير قلم بيلس الفيسمنت اند دولاتيشن مش داريه نفسها وعمال يقطع كل شويه السيرفيس ماله عمال السيرفيس يقصر ويقصر المفروض ان البيلس المفروض ان الفيسمنت مع الدولاتيشن ده بيحصل مع الكونتراكشن يعني مع فين؟ عايز تقلب ولاده يا جماعه ليفر فين؟ ليفر فين؟ في قلب بيحصل عشان يحصل الفيسمنت دولاتيشن لا هنا عشان هو ضعيف فبيلاقي الموضوع بقى بيزنس تماما العالم مش داريه والسيرفس عمال يقصر وعمال يفتح وبعدين عمال يفتح شويه شويه طب سؤال لك عمال يفتح كل شويه شويه لما يفتح مين من فوق ينزل؟ مين من فوق ينزل؟ قال لك الميه يحصل ايه هنا؟ هرنيشن هرنيشن اوف ممبرين فجاه صبايا هذين البرين ترابش يبقى اول حاجه تقدر بيها العيانه ايه؟ اول حاجه تقدر بيها العيانه البروم ايه البروم ده عباره عن ايه؟ هو البري ماتيور رابشر اوف ممبرين يبقى هو السبب اللي عمال يوصل فالممبرين راح عامل هرنيشن هذه الهرنيشن اللي بيجي لغايه ما يحصل ايه؟ فانفجر بعد كده هذين ايه؟ فانفجر هذين البرين فجاه صبايا كذا البري ماتيور رابشر اوف ممبرين طيب بعد ما ينزل مين هينزل بعد كده؟ البيبي ينزل عايش ولا ميت؟ ينزل برجلها عمال ينبض تمام كده قلبه بينبض عايش دكاتره ودي خلي بالكم طالما نازل عايش ده يبقى البيبي دوت ايه الكوز اوف ابورشن هو لوكال كوز عشان اقول لكم ينزل ايه فريش ابورتس بيبي عايش او ايه او عاش ويعني شويه ومات بس لسه فريش كل ده بتقول ايه بقى كل ده ويز مينيمال ديسكمفورت لا احلى ولا اروع من رد مين الباتلاتوس وانتهى وانتهى الجمال في الدنيا معاها دكاتره يعني من غير قلم مش ولاده بدون قلم دي بقى ولاده بدون قلم معاها دكاتره ايه ولاده بقى ايه بقى او صوتها ايه يا اما بدا يا اما خط يعني يا اما بري كلب يا اما ابورش ممكن تكمل لو في حاله يعني مش تبيه تكمل لكن الموضوع ابسط مما يمكن العيان تبقى ايه جينا كده مره واحده قاعده كده بامان الله مره واحده بدات تنزل عليها بعد شويه عيل ينزل ولا حاسب اي الم في الدنيا معايا ونرسم جوه المثلث ده كده منظر كده دكاتره بصوا مين ده يقول لي السهم ده عباره عن ايه؟ السهم اللي تحت عباره عن ايه؟ ان دي الديليفرز او الديوريشن اوف بريجنسي كل ما انا عمال ايه؟ جاني يعني المره دي تمام؟ المره دي في ارتي او في السهم الليفر في الثامن بعد شويه في السابع بعد شويه في الثامن بعد شويه عمال يلعب كل ماذا؟ في الخامس بعد كده في الرابع ممكن في الثاني هو حد يرسم الثاني هذا على الاول مفيش ممبرين ولا في الثالث حتى اخيرا الرابع عارفين ليه؟ لان اعداد الرابع البيبي دوت لسه ما ملاش الكافيتي كله يعني البيبي ده عامل كده الثالث يبدا يبدا يكبر كله بعد كده تبدا نتكلم في الايه في السيرفكس لان هنا السيرفكس قافش فيقدر يبدا يكبر لكن لغايه الثالث هو لسه عمال يبقى كابيتي لسه ما عملش ستريس على مين على السيرفكس فمن فضلك خلي بالك ان كل اللوكال كوزز نفس القصه بتعمل ابورشن ده امتى؟ سكند ترايمستر يعني هي بتمثل 30% كل اللوكال كوزز 30% من سكند ترايمستريك ابورشن و 50% من فيرست ترايمستريك ابورشن يعني ده بكلام ثاني فيرست ترايمستر لكن مين اهم حاجه السكند ترايمستر معايا دكاتره ديسندنج باترن يعني ايه يعني مره كان في الثامن بعد كده السابع بعد كده السابع كده الخامس وهكذا في الرابع ومش يوجوال ابدا قبل الرابع معايا هنا بقى في ثلاث حاجات شغل السوق. ايه بقى شغل السوق بقى؟ اول حاجه ايه يا دكتور عشان قرايبكم اللي فاكره عشان حد تحكي انا حاجه بقى عليكم خالص يعني الدكاتره بالذات تمام ساعات بيعملوا حاجات كده عشان خاطر الفرق بس فور ماني وايز زي ايه بقى؟ عيانه في امان الله لسه اول مره تحمل يقول لها ايه بص كده بشمار يقول لك عندي سبب من فاتح تيجي هتسقط. هل ينفع يا جماعه ان انا اشخص بدله قص بالالترا ساوند في اول حمل؟ ما ينفعش لازم هيستوري هيستوري اوف كل حياتي كلها بروم مع فريش ابورتس مع بينيمال كونفورت كل الديسندنج باترن معايا. ما ينفعش انا برايم جراف ده غير كلاش. ايه يعني ايه برايم جراف كلاش دي يعني؟ ده اول مشكله. يبقى اول حته يا جماعه خلي بالكم مهمه جدا جدا ان هنا العينه دي لو كوزيتا لوتي حاجه ثانيه كوزيتا مالفورميشن حاجه ثانيه لكن عينه في امان الله دي تصحى كويس وكل شيء تمام وعملت تلقاش في اول حمل اكيد والله كتير جدا الحاجات دي خلاص. طب تاني حاجه عيان طلع ثلاث مرات اربع مرات ثلاث اربع مرات في الفيرست ترايمستر فقال لا يعني هنعمل لك ربط المره الجايه ده صح ولا مش صح؟ غلط. ليه؟ لان غالبا الفيرست ترايمستر ده غالبا كونجنتا وليس لوكال جول معايا؟ يعني مش عارف ثلاث اربع مرات قبل كده كلها فيرست ترايمستر اعملها سيركليشن. الحاجه الثالثه بقى خطا شائع خلي بالكم ان هو البدله القص ده مش بيعمل ديسندنج بدل في كل حالاته. مين قال كده؟ ثلاث كلام كتب بس ليه؟ العيانه اول ما بتحمل بتنام على ظهرها فالبيشن بريجنسي تمام الله اعلم ممكن مره يبقى سبعه مره سته مره سبعه مره خمسه ملوش بدل مع ليه؟ كل عينه حوالي عارفين ان انا ساعه ما سقطت مره بينام ما بيعملوش ستريس ما بيعملوش مجهود على مين؟ على السيرفر. فعشان كده كلمه ان بدل القص ده يعمل انديستنج بدل ده كلام كله بس معايا ده لكن اكشوال ما بيعملش ملوش بدل معين يعني كلام بقى هو الشغل بتاعكم عشان انت بتيجي تشتغل بعد كده دكتور نسا او دكتور نسا ما بتيجيش تلاقي ان هو البدل القص دوت مش ديستنج بدل تقول له لا دكتور محمد قال لنا ديستنج بس لا مش قصه كده خالص. الفكره هو لازم يبقى فيه بروم مع فريش ابورتس مع مين الكونتر بس الباتر ده ما يهمنيش لكن كلام الكتب كلاسيكال الديستنج يا جماعه كلام بترتاح وبتنام ما بقاش هو الباتر بتاعها ديستنج مع المرض ماشي. طيب السؤال يا جماعه ازاي بقى بنشخص هذه الكونديشن؟ انفستيجيشن ازاي؟ قال لك والله ممكن لو واحده بريجننت او واحده نون ايه؟ نون بريجننت. نبدا اول حاجه بالبريجننت بنشخصها ازاي يا دكاتره؟ سونار الترا ساوند طبعا خلاص هيستري ماشي. انفستيجيشن بقى ايه؟ بالسونار مع الهيت نوع مهم جدا لكن بعد كده لما نيجي بقى عايزين نبص عليها بقى نبص عليها بايه؟ بالسونار. هيعمل لي حاجتين في السونار يا جماعه. هبص عليه في السونار حاجتين عليه وعلى ايه؟ على طول اللينز اقل من كام يبقى فيها هنا بدله اقل من كام؟ اقل من 2 هرتز ونص صح؟ يبقى هنا الطول بتاعه والويت لو اقل من 2 سم ونص فعلا هنا في هنا ايه؟ مشكله. هنا السيرفر بدا فعلا ماله بدا فعلا يرفع 2 سم ونص. الحاجه الثانيه يا دكاتره حاجه اللي هي فريجمنت الحاجه الثانيه برضه اللي هو ايه يا دكاتره دوت؟ اللي هو الدامتر صح؟ الدامتر على فكره هو الدامتر بتاع السيل اوكس كام؟ 4 مللي 4 مللي دامتر 4 ايه؟ 4 مللي هتسيب لها فرصه اب تو 1 سم عايز اب 1 سم لو اب تو 1 سم يا دكاتره بدافع عن ايه؟ بثلث ايه؟ بثلث معايا؟ يبقى اب تو 1 سم او اقل من 2.5 سم في الطول ده معناه بثلث اوكس. لما يبقى الطول اسمها ايه؟ الفيتمنت صح؟ ولما يوسع هنا في العرض يبقى اسمها ايه؟ فاليديشن. يبقى الفيتمنت وهي فاليديشن. اوعى دلتا في نعم اقل واخطر اقل من سم اقل من 4 مللي فوق في الدايمتر تمام وفي الطول اكثر من او يعني يساوي 2 سم. ده النورمال اعمل لها سكلات بس ده بيشوف غير ايه؟ ولا عمرك حد شفته؟ مش ولا مره في حياتي. دكتور انا بدي فرصه ان 4 مللي لحد 1 سم. اه مش عارف انت بتفهم ان هي جايه فين. عشان كده بقى دكاتره عشان كده نعمل ايه بقى؟ خايف السنار ده يبقى كده وفين تكتبهم في السنار. ومحتاج عليه علامات مهمه جدا جدا جدا. ايه بقى؟ ان انا السنار لازم يكون ايه؟ لازم يكون سيريال. يعني ايه سيريال؟ يعني مش لازم انا اجي تحت السطر. ابيعها يا عم. النهارده اعمل لها النهارده السنار ده يبقى 4. بعد اسبوع بقوا 6. اسبوع بقوا 8. اسبوع بقوا داخلين على 9 مللي. يبقى كده هيحصل ايه؟ هتعدي 7 سم. لازم نعملها ايه؟ سيريال يعني ما تنساش مره واحده لا تابعها من الاول خالص بعد 3 شهور صح تمام؟ نعملها سيريال ايوه سيريال ايه؟ الترا ساوند. الحاجه الثانيه يا شباب غير الترا ساوند كمان تحبوا من البط بعيد قوي ولا من الفشاينه؟ يبقى خلي بالك الصور حاجتين مهمين قوي. ايه بقى حاجتين مهمين؟ ان هو يكون سيريال الترا ساوند وترانس فيرجن الترا ساوند. سيريال وترانس فيرجن الترا ساوند يبقى هتبقى مهمين قوي يا دكاتره ان هو يكون سيريال وترانس فيرجن ايه ترانس فيرجن الترا الترا. طب تمام حلو. طب لو واحده مش حامل شخصها ازاي؟ مفيش ستريس على السيرفيس مش حاجه توسعه شخصها ازاي؟ بص يا جماعه هجينا هنا دكاتره هجينا هو هجينا دايليتور يعني موسع روح في الرحم. لما بعمل دي ان سي اللي اسمها دايليتيشن اند ستريسز بستخدم موسعات زي ده كده ادخل انا ده اسمه هيدر دايليتور. بعمل ايه؟ بوسع على دكاتره عروق الرحم عشان اقدر اخش ابحث ليه الرحم معايا. هيدر دايليتور الباك يا مان الباك اللي هو بيبقى الدم بتاعه كام؟ 8 مللي 8 مللي. فداخل هذا هيدر دايليتور نمبر 8 اللي هو رقم 8 يعني 8 مللي في الدايمتر نمبر 8 ودخله في السيرفر. لو عدى ومريح في السيرفر الدنيا واسعه يبقى السيرفر تماله بس ضريب. لكن لو ما دخلش اصلا في السيرفر تماله بقى كويس. يبقى لو انا خدت هيدر دايليتور دوت رقم 8 ودخلت في السيرفر والسيرفر بيلوك اهو بيلوك يبقى معاك كده التمال ضعيف واسع. يبقى فاهم مش بريجننت فكده في النادي نون بريجننت تي. بدخل هيدر دايليتور نمبر كام؟ نمبر 8. ممكن اعمل حاجه ثانيه برضه حاجه ثانيه جدا. عارفين البوليس كاستر اخرها فيها ايه من فوق؟ بالون. لو حددها 1 مللي 1 مللي سلايد يبقى ده بتاعها قد ايه؟ 1 مللي يبقى ده بتاعها قد ايه؟ 1 سم. هي ايه يا جماعه؟ لما احنا 1 مللي يبقى ده بتاعها 1 ايه؟ 1 سم. هدخلها في السيرفكس كده هنا السيرفكس تاني هدخلها في السيرفكس كده وانقب 1 مللي واشدها من السيرفكس. لو ضاعت معايا يبقى السيرفكس ده واسع يعني عايز ان هو البالون دي 1 مللي صغير وهم بقى كده شايل البالون ديت من السيرفكس. لو انت عارف منتهى السهوله في الدنيا يبقى السيرفكس مال واسع المفروض ما تعديش 4 مليون دقيقه وما تنزلش معايا. لكن ايه لازم عارف منتهى السهوله بعد كده ايه ما كان السيرفكس ده واسع خش البيجر في فوق كده لا دي واسعه دي واسعه 4 مللي يعني 1 سم 4 مللي مللي يعني واحد فضل ممكن برضه اشغل برضه حاجه ثانيه اشغل بيه بقى اشعه بالصبغه لكثره. ممكن اشغل بقى اشعه بالصبغه. تعالوا بص اشعه بالصبغه دي بتبقى عامله ازاي؟ عامله كده اهو كده يا دكاتره السيرفكس عامل كده اهو. بتلاقي في منظر عامل ازاي بقى هنا؟ هتلاقي هنا في كده ورث اليوترا ويست ويست اليوترا كده ده ليه ورث كده مع الجديد زاد على الصغير معايا؟ لو السيرفكس قافل طب لو السيرفكس ده واسع بقى واسع ايه اللي يحصل؟ تلاقي المنظر عامل كده اهو يوترا كده بلاش هي دي وايه؟ بلاش دي وسط معايا؟ يبقى لوس اوف ذا ايه؟ لوس اوف ذا ويت. اليوترا سيرفكس ميل وسع تماما بقى في لوس اوف ذا ويت. الحاجه الثانيه برضه سيرفكس واسع بقى بالهيد ريتشو جراف شعب السابقه بقى ايه ده؟ الحاجه الثانيه اللي كانت ممكن تلاقي المنظر برضه بيتبع قبل ده بشويه في المنظر لما بيجي يفتح بيفتح من جوه. عارفين جوه احنا قلنا هنا السيرفر هنا السيرفر بس فايبر عامله هنا عامل زي السيرفر فوق صح؟ هذا المقص دي ممكن يبقى ضعيفه قوي ففتحه كده فتلاقي لما تفتح المنظر المقص دي تفتح المنظر عامل كده هو يا دوبك قافل مين اللي قافل من بره بس المنظر ده بدا يفتح من جوه بدا يلعب من جوه معايا؟ فبقى هنا كده الاخر حته بس اللي قافله معايا يا شباب؟ ليها اسم ديت على فكره المرحله دي قبل ايه؟ المرحله دي معرفش يعني هو فتح من جوه انت فتح من بره فشيء فتح يبقى عامل ده ايه؟ المنظر ده. بس المنظر ده ليه اسم مختلف تماما اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمه فانلينج او بيكنج. يعني ايه بيكنج؟ يعني منقار منظر منقار او فانلينج يعني ايه فانلينج؟ بيحبوها في الاورال دي بيحبوها قوي في الاورال خلي بالكم يقول لك يا ابني الباكلس اوست شكله عامل ازاي؟ حاجتين فانلينج اور بيكنج او ليتر يبقى ايه؟ لوس اوف ويت بيحبوها قوي في الاورال دي جميله جدا يبقى انا خلي بالك في فانلينج اور بيكنج ليتر بيبقى ايه؟ بيبقى فيه لوس اوف ويت معايا دي فاكره ده النورمال ده النورمال ده النورمال بعد كده هنا في فاميلي اور بيبل او نورمال معايا دي فاكره في حته بس عايزين نزودها حته غريبه شويه قوي حته غريبه جدا عايز اقولكم عليها وده سؤال لا يذكر ابدا الا عند الطلب معايا دي فاكره في كل حته غريبه قوي النقطه دي في ناس بتحبها يعني ناس معينه ناس كبيره ناس عاوزين شويه بيحبوها انت عارفين شباب اشعه مستقبل دي اول حاجه انت عامل مع الدوره يعني لو الدوره ينفع اعمل اشعه مستقبل ما ينفعش لان هنا في دم وفي انفكشن وفي كلام تعمل امتى ما ينفعش بقى تعمل امتى اللي بعد ما تعملش تعمل بعد الاوبريشن ليه لو في حمى هيسقط صح ممكن تعمل امتى ليه تعمل في البريس هارت اوف ذا تي بي معايا البريس هارت وقتها بالظبط انت عارفه في الانفكشن فيها وقت معين خلي بالكم ذا اونلي اكسبشن اونلي اكسبشن in which the heterosalpingogram اللي هو ده ذاته كده صح الheterosalpingogram the only exception in which the heterosalpingogram is done in the second half of the cycle هنا على كاتلة تعمل النور معايا is the bachelor diagnosis of bachelor in bachelor ليه البروجيكت مغيرنا البروجيكت ده بيخليه بيقفله بيقفل السيرفر بروجسترون بيقفل السيرفر فانا عايزين نشوف الايفكت اوف بروجسترون على السيرفر معايا دي فاكره فاللي تعمله انت اعمله الضرر تاني يبقى هنا خلي بالكم اللي هو اللي اكسبشن بقى من انت فيديو جرام في السكند هاف اوف ذا بيريود هو الباتر ذا جود اوف باتر اوف ليه يو سي ذا افكت اوف بروجسترون اون ذا سيرفيس يبقى خلي بالكم الاونلي اكسبشن في كل الباينه كلها ان انا بيحصل فيديو جرام في السكند هاف اوف ذا بيريود هو ايه اللي بقى هو الباتر اوف عشان نشخص او نعرف الايفكت اوف بروجسترون على مين على البدن على لو في بريمنس معاك يعني طبعا احنا عاملين استخدمنا في البدن بصوا يا شباب تعملها يا جماعه يعني الاكسبشن الوحيد اللي بخاف عندي بقى هيت فيديو جرام سكند ضعف قد ايه؟ اوف ذا بيري قول لي طيب على فكره ما بيشخصش على فكره البدن الى حاجتين بهيستري والترا ساوند بس كان ده كله كلام ده عشان الكتب بس لا ادخل انا لا عمري ادخل هيجر دايريتور ولا عمري ادخل كل سكاتر ولا اعمل سيرفيتش جرام ولا كلام ثاني بعمل ايه؟ بعمل الترا ساوند سيريال ترانس فاجينا الترا ساوند اشوف اللينس واشوف الايه؟ الوزن النقط دي اللي هي 2.5 سنتي 1 سنتي بيقول لك كتير اسئله ورا خلي بالكم مهمه جدا سنتي و2 سنتي ونص معاك؟ طب ايه التريتمنت عندنا بقى هنا؟ تريتمنت ايه؟ واحده حامل او مش حامل الاول او حامل ولا مش حامل حامل ولا ايه ولا مش حامل لو مش حامل عاملاها دكاتره عشان انا السيرفيس ده عامل ده تراكيه فتصليح عنق الرحم اسمه تراكيلورافي تراكيلورافي يعني تراكيلورافي ده تراكيه تراكيل يعني سيرفيس تراكيل يعني سيرفيس بس ما تراكيلورافي معايا تراكيلورافي تراكيل يعني سيرفيس شبه تراكيه شويه فاسمه تراكي لورا تصفية عرق الرحم تراكي لورا معايا شباب ده هنا بتاع عرق الرحم نعمل ايه بقى؟ بيبقى هنا عرق الرحم كده يبقى هنا كده في كده تير بالمنظر ده كده ده عرق الرحم كده بيبقى في تير كده اللي فاتح بالمنظر ده في جرح كده لو انت خدت غلط غلط غلط غلط كده مش هيلم ولا عمره يلم عارفين ليه مش هيلم ليه؟ مش هيلم ليه يا دكاتره؟ نعم؟ لا مش عشان كل خالص لو انا حاطط في جرح كده وسبناه كرونيك حاجه كرونيك معاك والجرح ده اتلم عليه الانتيريوم غطى الانتيريوم غطى الانتيريوم زي ما احط ايديا الاثنين دي كده واربطهم مع بعض ولا مع 10 ولا عمره هيتقي هيتم مع بعض عايزين يا جدع عايزين يحموا بعض يعمل ايه؟ جرح يتغير كده وجرح يتغير كده والحمو ويتغيروا مع بعض يلحموا حاجه اسمها فريشننج اوف ذا ايدي لازم اعمل اول حاجه ايه؟ فريشننج الناحيه دي وفريشننج الناحيه الثانيه وبعدين خيط بعد ايه اللي عمل التير اصلا؟ التير ده في ولاده معايا ده غدا في ولاده ايه اللي حصل هنا في تير عندي معايا؟ التير ده لو انت خيطت مره واحده مش هيحصل وثانيا ليه؟ عشان انا بدل الانتيجا بالظبط ناحيه الانتيجا الناحيه الثانيه لازم اعمل ايه؟ فريشنينج اوف فريشنينج بعد كده خيط بعد كده معايا ده غدا؟ خيط يلحم بقى ده الحل معايا؟ طيب فريشنينج يعني ايه فريشنينج؟ فريشنينج يعني ايه؟ فريشنينج يعني اعمل رؤيه ليا برافو عليك اعمل رؤيه ليا عشان رو مع رؤيه حلو مع بعض اعمل رؤيه ليا يعني انا هعمل لها فشل وهم خدت مع بعض بس طب سؤال يا فاكر عندي كم نوع بطيخ عندك انواع حاجه اسمها ابسوربل اوراق دي اسامبل زي حاجه كده بتبدا من امعاء الكتل اسمها كروميك كاست دست بتدوب على اسبوع كروميك كاست دست ده يعني امعاء وكتل يعني كتل اجنان ها وكروميك هو اسمه كده كروميك كاست دست ده ريد ابسورب بيدوب على اسبوع نعم لا في بقى حاجه اسمها ديليت ابسورب زي الجليد ديليت ابسورب دي زي الفايكل ده الفايكل ده او الجليد ده بيدوب بعد 3 شهور في حاجه اسمها نون ابسورب النون ابسورب دوت زي مثلا زي الحرير اسود كده بس انفكشن بالسردينه في نوع ثاني اصغر شويه بس غالي شويه اسمه برولين لا ولين تعبش بس في نوع تاني تعبش كان ايه ادم شويه اسمه ساكروم او مرسلين معايا يا دكاتره معايا مش معايا اقعد تسيبك ده بالرابط اعصابه للكروميك كيف جاست ولا بدل اعصابه للفايبر ولا بدون اعصابه ايه رايك؟ مش معايا دليل صح مش معايا دليل ها؟ برافو عليك ليه ده كولاجين ده؟ يعني ايه كولاجين؟ يعني بيلحم بجزء شديد قوي عارفين لو مصر بتلحم بسرعه لكن البرولين الكولاجين دوت بيلحم بجزء قوي لازم احنا خلاص بيقفط بيه فايكرين نخلط الفايكرين معايا؟ يبقى لازم هنا الخياطه دي بفايكرين وليس بدي رد ابسورب ولا ينفع مين؟ ما ابسورب ليه؟ عشان هينفع في الولاده هعمل ايه ساعتها؟ ما بيجوش هعمل ايه ساعتها؟ بيجي يوصل على فكره المره الجايه هي مشكله صعبه يعني. لازم من يبقى لازم تتريد ابسورب الانفكشن. عندنا في نوع تاني على فكره اسمه نايلون. نايلون سيت. يبقى انا بحبه قوي نايلون سيت. اقول لكم ليه دلوقتي. نايلون سيت. نخش على بعد كده مين بقى دكاتره؟ على العلاج ديورنج مين؟ ديورنج بريجننت. تمام. ما كده لا لا السير بقى السير هنا بيبقى هنا بيبقى السير كده صار بالطول كده هنا في كلام في النص باخد بس اللي هو السير على جنبين يعني هو جاحد كده بس جاحد بالطول هنا كده هنا عامل كده بس بخد هنا ده مع ده ده بقى الكلام ده مهم بالطول ده احنا بخد ده في كلام جوه ده نخش على كده بقى على ديتا جورينج مين جورينج during pregnancy اه هعمل ايه يا دكاتره هقلد مين هقلد السنتر اللي اتكلمنا عليه قبل كده اسمه ايه يا دكاتره اللي هو الانر سنتر اللي هو انر سنتر ماسك فايبر معايا هقلدها هعمل كده بصه كده ده اللي بيدير السيرفر احكم مين احكم السيرفر معايا شبه مين جدا شبه الانترنال ايه الانر سنتر او الانر سنتر ايه ماسك فايبر الانر سنتر ماسك فايبر بص بقى يا شباب هنعمل ايه؟ سنة 1955 في كلكتة في الهند معايا؟ هنروح الدكتور سليم شوديكار شوديكار دوت ده كان رايح للمستشفى بتاعته وراكب السيل بتاعه الابيض معاه دكاترة وركنوا على ايه؟ ركنوا على باب المستشفى ودخل يعمل عملية خطيرة جدا اسمها شوديكار سيرتريش دكتور هندي اه شوديكار سيرتريش في كلكتة في الهند 1955 بداية كده يا دكاترة هل حد توقع الهند سنة 55 الأفيال معايا يا دكاترة؟ أيوه هل والسيخ والناس دي كلها هل هم عندهم خيوط؟ لا ما عندهمش خيوط 55 ما عندهمش خيوط عملوا إيه بقى؟ كان راجل الشركات دوت لا ده هندي يا جماعة هندي تعرف يعني هندي؟ أيوه أما ده باتشان واللي هو الهندي ويصحى تاني أيوه ويضرب 30/2001 ويربط البخاري ويقعد الفيلم ده أه الفيلم ده يقعد بقى الفيلم ده يقعد مثلا إيه سبع ساعات وإحنا ننام ونصحى ونلاقي فيه شغال يا جماعة ده هندي محدش يعني أي حاجة ولا غريبة مش غريبة أي حاجة ولا لو قلت إيه ما تستغربوش ده هندي معايا عشان عايز تستغرب عشان إيه إزاي يا دكتور؟ ده هندي يا جماعة مش بتكلم واحد عادي واحد هندي بص بقى إيه اللي بيحصل بقى؟ قال لك عايز خير معايا ده عمل إيه؟ راح نايم معانا على جنبها وراح فتح لها كده قالت مشرط فتح لها جنبها كده جنب الجنينه وراح لها في فش اسمها فش ثلاثه راح واخدها في بين السين فش ثلاثه يبقى الخيط عباره عن ايه؟ عباره عن السين فش ثلاثه ماشي قال لي اول مشكله عملها فش ثلاثه وبعدين عايز يخيط راح مختار في ابره اسمها شوديكار نيدل عامله ازاي؟ قالت الام ده كده تمام واخرها كده ايه؟ وهقولها كده بالظبط شبه دي كده اه عامله كده بالمنظر ده كده ومكبله على كده كده بالمنظر ده وهنا هنا كده في قرن تحت معايا اسمها شو ذا كار نيدل. دلوقتي ليها تقليد اسمها مايو نيدل. مايو كلينك مايو بتاع لا مايو نيدل عارفين مايو نيدل ما تعرفهاش؟ هقولها لكم معايا المره الجايه فكروا بس تقولوا معايا مايو نيدل المره الجايه ان شاء الله. عامله دي بالظبط هي طلع حاجه قد كده تمام ومن فوق معقوفه كده بالمنظر ده مايو نيدل تمام. لكن هي هو كان بتمشي القرني وبعدين اللي كتب وبعدين يا شباب راح جاي ان هو قال لك انا عايز اخش فين؟ قال لك انا عايز اقلد ايه؟ الانر سيركتر. دي فين دي؟ قال لك جوه قوي. راح على المساحه بتاعتك. فاهم؟ هنطلع فوق قوي ازاي؟ راح عمل لك ايه؟ خرب لك ميت البجري، راح فتح البجري هناك كده بالمنظر ده كده. يا جماعه حياتي كلها مش غريبه. انا بتعامل واحد هنا إيه يعني يعرف يعمل اي حاجه. دخل فوق عند مين هنا؟ عند الانر سيركتر. راح واخد لك الغرزه كده. وراح قافل على البجري بعد كده كده. هو هنا بقى هندي بجد. ليه بقى؟ بص ليه بقى؟ عمل الدكاتره ان هو الايه النص دي انتيريور صح ولا مش صح؟ مشكله جامده قوي النص دي ابتدتش بتبقى عامله زي ايه؟ زي يعني زي السكينه عامله زي الابره كل بالظبط كل الابره دي تتملي تقوم الابره شكاك تقوم رايح جاي على الحمام تفضي البول بعد شويه الابره دي تتملي سنه تقوم الابره شكاك تقوم لها هتخش تخش ايه؟ الحمام هتطلع حاجه اسمها ايه؟ فريكونسي. ليه فريكونسي ليه؟ عشان بلادر اريتيشن معايا دكاتره؟ بين فظيع بس هنا بدا اريتيشن كل شويه. الحاجه الثانيه برضه قفل هنا اللي كانت ايه على اللي هو هذه الفايبر تيشن وعرف عليها فايبروز فايبروز فايبروز فايبروز يبقى قابلني لو عرفت كده مره ثانيه. عشان كده دي العيانه هتسقط دي ايه؟ لو عايز تسقط دي يا دكاتره فتح بطن حاجه اسمها ايه؟ استروتني يعني نو فاجينال ديليفري يعني لو حبيت تسقط دي استروتني لو حبيت تسوي تسوي دي يا دكاتره زي انفكشن. على الجانب الاخر في لندن 1952 يعني فيبروز قفل السيرفيس خالص اه خلاص فيبروز قفل السيرفيس بتاعه 1952 واحد استرالي اسمه حد قفل شويه اسمه ماكدونالد عمل ايه في لندن بقى هو هنا قفل 1952 وقامت العمليه 1957 كان الجانب الاخر بقى دكاتره بدل اسمه ماكدونالد عمل ايه بقى ماكدونالد سيركليش سيركليش ايه بقى السجلات عمل ايه؟ الموضوع ده كان طيب قوي، قال لك بص احنا نطلع فوق ونوجع دماغنا ونفتح بلادر ونعور البلادر ممكن تعورها ووجع دماغ، عليك؟ انت عندك هنا برش وجايناليس، ايه في برش وجايناليس؟ بيخاطر ازاي؟ حاجه اسمها بيرس سبرينج، عارفين عارفين صورة الدراهم والدنانير؟ عارفين ايه فرق الدرهم والدينار؟ الدرهم صغير والدينار يا راجل يا ده صباح الفل كنت 24 درهم الدينار من الذهب والدرهم من الفضه كده فرق اه ده كده عشان كده فرق بس بص يا جماعه بياخد ايه بقى في المدان ده عمل ايه؟ راح واخدها الغرزه كده كده كده كده كده كده لما يربط ده مع بعض يعمل ايه؟ كشكشه في مين؟ كشكشه في السيرفر بس سترينج سوتشر بس زي بتاعت الهرميوتومي بتاعت الجراحه بس سترينج يشد سوليد سوليد فلوس يشدها كده فيكشش كله على بعض. اه فيعملها كده ايه كده يعملها في النص كده اهو بالمنظر ده كده تمام. لما عايز يجي تقول طبعا بقى هنا مفيش فاشل داتا مفيش فريكونسي مفيش هي عايز مثلا الدريفر اللي هم عايز تسوي العيانه لو عايز تسوي الفاجينا تقوم جاي لها قبلها اقصها السيركلاش في الفاجينا اقصها السيركلاش واشيله بعد كده عايز تقول ايه فاجينا المنتهى السنين. جه بعد كده احفاد مين بقى اللي فاكره؟ احفاد راجل هندي لا احفاد شو ديكار تمام راح عامل موديفيكيشن لشو ديكار موديفايد شو ديكار اعاد احياء مره ثانيه شو ديكار مره ثانيه عمل ايه بقى دكاتره؟ راح جاي كده احفاد شو ديكار قال لك ايه المشكله اللي عندك؟ فشل داتا عامل هنجيب لك هنا تمام نايلون او داتا او مرسيدين حاجه من الاثنين على فكره مرسيدين بتاع الشبك باكرون او نايلون تي وعلى فكره ده شغال نفس القصه باكرون او نايلون اي تي وبعدين هنجيب لك شوزيكار نيجل والخيط بس بص الحركه بقى اللي عملوها بقى حركه بقى جامده جدا جدا بص يا شباب قال لك خلي بالك ان انت عندك هنا البوتين فورنس دي لازم احنا دخلنا جوه فتحنا برضه الفاجينا برضه وبعتنا بلدر وخدنا بس الجزء عملناه بطريقه معينه بقيت خليناها جوه وقفلنا عليها عادي جدا نايلون تيب ما بيدوبش وخدنا دي الجزء الصوره اولا مش فيها شلاته دي نايلون تي ثانيا مفيش فريكوانسي ليه؟ النوت بقت بقت بوستيريور بيلعب لازم الحاجه الثالثه لما عايز اعمل عايز اعمل نقطة الله هنا النص طويلة شوية عشان أدرك فندها إيه السكلاج أشدها وقص وأشيل هذا السكلاج والعنى تعمل كل حاجة إيه فاجينال تولد أو صعد إيه فاجينال ده اسمه اسمه موديفايد سيليكون معايا؟ معايا دي فكرة؟ خلاص تعليم؟ طيب السؤال بقى جدا هو احلى حاجه في الفرن شكله طيب مكان فيه ده اول ده ده ده نايلون شيت نايلون يعني حتى عصفه جوز هشيله عادي جدا تخيل زي ما يعني عادي ما انت اي جرس بيبقى فيه نايلون شيت جوز ان شاء الله بص يا جدع عشان استنى بقى كام كم سؤال العينه انا نص على فكره عايز كم سؤال قبل نعمل عمليه ايه بقى الاسئله بتاعتك بص بقى يا باشا بص يا شباب الاسئله كانت اول سؤال فيش بتسالني بقى دكتور هنعملها امتى احد كده في المستشفى نعملها ايه امتى تاني حاجه يا دكاتره امشي على ايه وانا ايه عامله هيلث بلان امشي على ايه الحاجه الثالثه هتفك امتى وايه الكومبليكيشن ممكن تحصل معايا دكاتره معايا شباب هنعملها امتى معايا كده تاني حاجه هنمشي على ايه وهي عاملة عملية وفك امتى وهي كومبليكيشن هنعملها امتى؟ هنعملها من 12 إلى 14 أسبوع عايز حد يقول ليه مش قبل كده وليه مش بعد كده؟ قبل كده مفيش دايلاتيشن قبل كده ممكن يحصل ابورشن كلها أسباب مش البدلة الأصل فلو حصل خلاص حصل صح ولا مش صح؟ يبقى قبل كده لو حصل أي ابورشن بيشتغل بدلة الأصل أوف نو بدلة معمولة بالعكس لو فيرست بقى مستريك كومن كروموسومال يحصل احسن يحصل احسن مش عايز البيبي دوت يبقى قبليها دكاتره استثمار ملوش لازمه قبلها لان لو حصل ابورشن هيحصل ابورشن هو كروموسومال فليس له اي بديل الحاجه التانية مش بعد كده يا دكاتره خلاص بقى بعد كده بقى الفيرست بتاعه عالي جدا ليه؟ الباثولوجي حصل الفيسمنت حصل الابورشن حصل فمبقاش ليه لازمه خلاص بدا يقطع السيرفيك خلاص يعني انت بس تقف حاجه مقفوله احسن ولا تقف حاجه مفتوحه اكيد لو بصرج حصل السعر بتاعه ايه اعلى خلينا برضه بعد كده هيبقى بيبي دوت كبير وفي بلاسنتا وفي مدرين يعني ممكن لما اخش كده اخيط ممكن اخش بالابره بتاعتي فين؟ في الممبرين اعمل ايه؟ رفض اوف ممبرين فعشان كده مش بعد كده ليه ممكن تعمل كومبليكيشن يبقى سيليا ريت اعلى كومبليكيشن دي اكتر طيب يبقى نعملها بكام امتى انت يا كابتن ب 12 10 اسبوع طب امشي على ايه؟ حد يقول لي امشي على ايه؟ على التوكل ادوينت طبعا انتوينت توكل ايديك زي مين؟ حد يقول لي زي مين توكل ايديك؟ كوليسترون انتي بروستاندن وبيتا 2 تنباسومايد كوليسترون بيتا 2 ادوينت وايه كمان؟ وانتي بروستاندن او انتي بروستاندن حاجه ثانيه بص يا ماما معلش ما ينفعش اصلا اي تركوز موجود ليه؟ بروستا جلاندين صح؟ تروما صح؟ انفكشن ممنوع انتر كورس مع جوز لازم نمر مع حد ايه؟ لازم نفكه او ربنا يسال انفكشن طبعا دي كل الطبيب طب السؤال اللي فك امتى يا دكاتره؟ فك امتى؟ عندك حالتين فك فيهم يا امرجنسي يا الكتف يعني انا فك براحتي الكتف او غصب عني امرجنسي امتى امرجنسي؟ جانا الليبر جانا الليبر عليها كونتراكشن زي النار عارفين لو سمعناش ايه اللي يحصل؟ راح يحصل له ايه؟ هينفجر ساعات ينزل حاله بسيطه قوي ساعات ينزل لك ان هو تمام تلاقي كده السداس وقع لوحده وعنق راح بقى بقت فصل عجين عن ال عن اليوترس مرة وحش قوي قوي عشان كده فاكر اول ما يبدا كونتراكشن فك بسرعه معايا؟ يبقى هنا خلي بالكم يعملها كده خرد كده باتر وورد سيرفيس عشان كده emergency لو عليها الليبر او عليها كونتراكشن لكن الكتف انت امتى؟ عما بيجي يوصل الماتيوريتي انت تقريبا ماتيوريتي امتى؟ عند 38 اسبوع عايز بقى تكتب عندك مكتوبه ايه؟ 2 weeks 2 weeks before the expected period 2 weeks before the expected date of delivery معايا؟ 2 weeks before the expected date of delivery معايا يا دكاتره؟ 30 weeks طب ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل؟ حد يقول لي انا كوبكا ايه الكومبليكيشن؟ ابورشن ممكن؟ بري تيرم ليبر ممكن؟ رابشر في البريد ممكن؟ لو حصلش في البريد نعمل ايه بقى؟ فك مستنى. يعني فك مستنى؟ فك في الكراش واصبروا عليه ممكن تكمل شوية كل يوم تكمله في مصفحة دينا فلو حصلش في البريد قلت فك مهما الدكتور يا دكاترة هتحاول يضحك عليكم لو حصلش في البريد لو حد قاعد يستنى على الكراش ده مشكلة ضخمة جدا الدكتور هيكره قوي ليه بقى؟ هيقعد يمسح كويس بقى يقلل درجات بقى قوي لا يعني انت ليه عليك يعني هيبقى فيه شغل جامد يوم كام يوم بقى خلي بالك يعني بقى كتير كام يوم طب ربنا في يوم كمان في ساعتين كمان ايه اللي رايك لا يا ده يعني هيشتغل في شغل ماشي يا جماعه عشان تستين فك ايه واستنى فك الفكره استنى عليك لو حصل انفكشن ده كله اونلاين فك صح وانهي يعني فك وانهي يعني خلاص لازم نعمل ترمينيشن اوف بريجنسي فك الفكره وترمينيشن اوف ايه اوف بريجنسي حضرت الكورة من نفسك قلت يا شباب استنى عشان ممكن هو الرش في البيت مش معناه ان انا عندي حمل ممكن اتفرج على ايه ممكن الناس اللي جرحت الناس اللي ما نزلش كتير ممكن تتفرج على العيال عادي جدا ممكن الناس اللي هو رش في البيت يفيد لوحده يفيد لا ممكن هو يفشل نفس ممكن انت عملت مثلا عورت سيرفيس جامد قعدت تست جيتر جامد هو لسه بقى ريكيتد بقى نزل فقط عملت اورت في البريد غير بتضرب دخلت انفكشن غير بتضرب معايا يا شباب واخدين بالكم طيب بقول لكم ال بي تي ان اي بريتر بليبر قلت يا شباب ازاي بيتم عمليه البريتر بليبر لما يعمل ابورشن بريتر بليبر ان هو يطلع منه بروست جلاند يشوف روما او من مانيبيشن اون ريترا نفس يحصل فيه كونتراكشن او مرشح في البريد معايا قلت يا شباب في حاجه هنا مهمه قوي اللي ممكن يحصل هنا فيلير اوف ذا بوزيتيف كراش يعني كل شويه الفلتر يفشل يفشل يفشل معايا حصل فيلير او ايه تاني او كان السيستم دوت متكسر صغير كده وبقى زي كونايزيشن زي الابيتيشن او فيري شورت تعال نلاقي عليه مالهمش سيرفيس حاجه شورت جدا ما ينفعش اعمل فيه اي حاجه يعني فيري شورت سيرفيس معايا او لو شورت سيرفيس معايا ده او لو فيلير اوف ريدر كراش معايا او ايه كمان عارفين في الفانفورميشن بتاعت الجرس انها في كده اللي هو بايكول ويت والتسبيل عارفين بتاعت باي ايطال كده بسترول سيرفيس كل هذه الحالات كلها محتاج لها نفس الجرس عالي شوية اطلع فوق جدا اذا لو حتى كمان في تير ديب سيربايكال تير المنظر ده ديزا اطلع عشرة فوق قاعد فوق وانت ما المهران اللي هو بصراحة يرجع له الفضل هو دخل مصر دي العملية من بره ايه العملية دي عبارة عليه عبارة عن ابدومينال سيركليش ايه ده فانس سيركليش بفتح البطن وبعدين اخيط فوق خالص فوق السيرفس على سن القطن اخيط السيرفس معايا يا دكاترة ومرابط على السيرفس خط جامدة بينايو ديب برضه اللي هو نام افشله هي مرافقة في العمر خلاص على كده بس هو خلاص يا دكاترة حربت مرة وتسيب وقت البطن خلاص على كده لما هي الست دي لو جالها حظها كويس وكملت تيرز باي تدري انسكشن لو حضرت سيء وسقطت ان شاء الله حتى بعد يومين ثلاثه هتعمل ايه؟ هتعملها هيستيروتومي بس في هذا السيركلاش ما تفكوش كده زي ما هو لان مش كل مره حمل اطلع بصنع عملها سيركلاش وبعد كده اولدها قيصريه حمل بقى وفك السيركلاش وبعد كده مره بعدها ارمل سيركلاش والمره بعد قد ايه ممكن يعني مش قصه عندي اقعد افتح البطن وقت كل شويه طب احنا ليه بنعمل دي بقى؟ نعمل دي امتى؟ ليها انديكيشن دي امتى؟ فيري شورت سيرفيس ديستروي سيرفيس في دي سيرفيكال كير ليه ويك ويك ويك زي زي فاتن كروز معايا او لو مثلا with other malformation نعمل ايه؟ abdominal circulation لو ما ينفعش معايا نعمله اللي هو العادي لا abdominal circulation abdominal البطن هنا بطاقة قيصرية معايا اللي غدا abdominal ايه؟ circulation معايا يا شباب؟ طب دلوقتي لو سواء ان هي كملت سواء خلاص الحمل كامل او لا هي حصل ابوشن طيب هي حصل الحمل معايا شباب خلاص بلاش الهنا ماشي يا جماعه تعملي انا عايز اعمل كراش ولا صعب؟ طيب انا كده فاضل لي بس كده نقطتين هقولهم مره مع الكيفت بس ما كانت خاصه بجوز كامله يعني احنا دي انا خلاص مع المجموعه اللي فاتت تمام وقلتهم شويه ده تشوف فشايف انتوا خلاص عايزين تمشوا دلوقتي فانا هخلي المره الجايه هنخلص ان شاء الله باذن الله اللي هو الحته الفاصله ومع الكيفت بس المره الجايه يا جماعه لو ناخد درس في النص مفيش درس بعدينا يوم الاثنين يوم الاربعاء مفيش درس هناك وفي درس عندنا هنا يوم الاربعاء تمام فانا هخلص باذن الله المره الجايه الكيفت كامله باذن الله عشان ما ينفعش الدايره ناخد خميس هنا الليبرتي الساعة 2 ماشي. هو مفيش عندي النهارده غير هو واحد صح يوم الاربع الساعة 2 بس. بصوا يا جماعة اربع الساعة 2 للساعة 6 هنا ان شاء الله. يوم الاثنين بكرة الاثنين بكرة من الساعة 6 للساعة 10 بكرة بتبقى 12 مع خط الليبرتي كلها. هي مش كبيرة هدي تحس النهارده كده وان شاء الله 4 ب 2 6 باذن الله عباسيه ده معيد النظري بس هي حته واحده فقط على كده. وناخد راحه ان شاء الله بقى لغايه بعد اسبوع. العمل بقى العمل عندنا ان شاء الله بكره الاثنين يوم الثلاث تمام من الساعه 2 للساعه 6 التوبريجمنت او الساعه 5 ونص من الساعه 6 لغايه الساعه 10 ده هنا في عباسيه هنا في عدد عرض من الساعه 6 بس الساعه 9 ونص ده عدروشتي ده اللي هو سلايد. يوم الخميس ده هتبقى المريضه بقى يوم الـ يوم الـ يوم الثلاث معايا يوم السبت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.